بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي لا تجعلنا مغرورين، فنحجب نواظرنا عن أخطائنا، ونصم آذاننا عن النصائح، ونغلق تفكيرنا أمام تجارب الآخرين وجهودهم، ولا تجعلنا مخدوعين فنندفع في الباطل ونبتعد عن الحق ونثق بمن لا يستحق شرف الثقة، ولا تجعلنا متكبرين فنعطي أنفسنا ما ليس لها ونتعالى بها عن أقرانها ونفترض لها الحق دائما والكمال أبدا، ولا تجعلنا ظالمين فنأنس إلى القسوة ونسلب غيرنا حقه المشروع في الكرامة والحرية، ولا تجعلنا فاشلين فنقضي حياتنا بلا غاية وأيامنا بلا رسالة وساعاتنا بلا كفاح، ولا تجعلنا جبناء فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم، ولا تجعلنا حاسدين فنتعذب لنعم الله على غيرنا ونتعامى عن خيره علينا ونقضي أيامنا بين شر واقع وآخر مقبول. إلهي إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا ربا يغفر لنا ولا يبالي. إلهي إن كنا قد فرطنا في طاعتك فقد تمسكنا بأحبها إليك، وهي شهادة أن لا إله إلا أنت وأن رسلك جاءت بالحق من عندك. إلهي إن كنا قد عصيناك بارتكاب الموبقات فقد تركنا أبغضها إليك، وهي الإشراك بك. وأخيرا يا إلهي حقق فيك رجاءنا، وأجب بفضلك دعاءنا، وانصر ديننا، وفك أسرى المسلمين وأسرانا جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فسنستأنف إن شاء الله شرح متن ابن آج الروم، وهذا الشرح هو كالمقدمة وكالمفتاح للدخول إلى كتب النحو، لأن المقدمات هي مفاتيح الكتب، المقدمات هي مفاتيح الكتب، فلا يمكن أن يعرف الإنسان الكتاب إذا كان يجهل مقدماته. وكما يقولون المفتاح يكون للأبواب، المفتاح يكون للأبواب، والمقدمات تكون للكتب، تكون للكتب. حتى قال بعض العلماء ينبغي لكل شارع في تصنيف أو تأليف أو تدريس أن يذكر بين يدي ذلك 8 أشياء، لابد أن يذكر 8 أشياء بين درسه أو بين تأليفه وتصنيفه. أن يذكر البسملة أولا، وهذا ابتداء كما سيأتي إن شاء الله، ابتداء حقيقي. وأن يذكر أيضا الحمد له، وهذا ابتداء لكنه إضافي. وضابط الابتداء الحقيقي أنه يأتي بشيء لم يسبق أو لم يسبقه شيء، والابتداء الإضافي كل ما سبقه شيء. فالحمد لله تقدمتها البسملة، لكن البسملة لم يتقدمها شيء، فلذلك ما لم يسبق بشيء قيل له ابتداء حقيقي، وما سبق بشيء قيل له ابتداء إضافي كالحمد لله لأنها سبقت بالبسملة. ثم أيضا يأتي قالوا يذكر 8 أشياء: البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ويذكر أيضا الشهادتين، ويذكر أيضا تسمية نفسه، ويذكر أيضا تسمية الكتاب، وأيضا يأتي ببراعة الاستهلال بما يدل على المقصود بالذات، ويذكر أيضا لفظ أما بعد، لفظ أما بعد. فهذه 8 أشياء ينبغي لكل شارع في درس أو في تدريس أو في تصنيف أو في تأليف أن يذكرها في أول ماذا؟ في أول درسه أو كتابه، وأعني بالدرس التدريس. فلا بد أن يذكر هذه الأشياء الثمانية. أولا قلنا ماذا؟ البسملة، ثم ماذا آخر؟ والحمد لله، ثم ماذا آخر؟ والصلاة على رسول الله، ثم ماذا آخر؟ الشهادتان، ثم ماذا آخر؟ تسمية نفسه، تسمية نفسه وتسمية الكتاب أيضا، تسمية نفسه خامسا وسادسا تسمية الكتاب. حتى قال العلماء الكتاب الذي جهل مؤلفه، كما قال بعضهم الكتاب الذي جهل مؤلفه لا يجوز للمسلم أن يفتي به، لا يجوز له أن يفتي به. وطبعا نتكلم الآن على أشياء فقهية، لا يجوز، لا بد أن يعرف ماذا؟ أن يعرف المؤلف، وأن يعرف الكتاب، وأن يعرف المعلومة اللي هي ربما غير معروفة، وعندما يذكرها من الكتاب لا بد أن يذكر من صاحب الكتاب ومن مؤلف الكتاب. المسألة السابعة ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال، ببراعة الاستهلال، وهو أن يبدأ كتابه أو درسه بما يدل على المقصود، بما يدل على المقصود. ثامنا وأخيرا أن يبدأ بلفظ أما بعد، أما بعد. ثم هذه قلنا لماذا؟ لأن هذه كالأصول الأولوية، الأصول الأولية أو الأولوية، الأصول الأولية. ولهذا قالوا من أصول علم النحو وأولويته أن يعرف ماذا متن ابن آج الروم، وأن يتقنه جيدا كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك قالوا، وهذا عام، من ترك الأصول منع الوصول، من ترك الأصول منع الوصول. وقال بعضهم أيضا بصفة عامة أيضا من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، لأن المتون الصغيرة المختصرة تكون كالأصل وكالمفتاح للدخول إلى ماذا؟ إلى الأمهات، فهذه تعتبر كالبنات وكالعمات وكالخالات بالنسبة للأمهات. فلا يمكن أن يدخل الإنسان إلى أمهات الكتاب والمفاتح غير موجودة، فينبغي أن تكون له ماذا؟ أولويات علم النحو. وإذا كان في أصول الفقه فينبغي أيضا أن تكون في يده مفاتيح أصول الفقه. ولذلك التلمساني ألف كتاب مفتاح الأصول، مفتاح الأصول، يعني هذا مفتاح يدخل به الطالب إلى أمهات الكتاب في علم الأصول. وكذلك هذا المتن هو مفتاح للدخول إلى ماذا؟ إلى باقي المؤلفات التي اعتنت بعلم النحو كالأمهات، كخلاصة ابن مالك، وكالكافية، وكالشافية، وكترنباطي، وكالأشموني، وكغيرها من ماذا؟ من الأمهات التي تعنى بعلم النحو وبدقائقه وبفروعه وبأصوله. ولكن من حقق هذا المتن بإذن الله عز وجل يسهل عليه ماذا؟ الدخول إلى الأمهات. ولا سيما هذا المتن بصراحة كتبه صاحبه بأسلوب سهل ميسر ميسور الحفظ، ميسور الحفظ لمن كان لمن كانت همته عالية، لمن كانت همته عالية، حيث جعل رحمه الله مسائله فقرات منسقة منمقة وملمة وجامعة لمجمل ماذا؟ لمجمل قواعد وأصول ومفاتح ومفاتيح علم النحو الأولوية أو الأولية أو الأولية. ولربما ذكر أشياء لم يذكرها ابن مالك، ولربما ذكر أشياء لم يذكرها ابن مالك في خلاصته. وقد يوجد ماذا؟ في النهر ما لا يوجد في البحر. ويمكن أن يلم الطالب ويحصل جل مسائله وفقراته في وقت وجيز لسهولته ويسر عبارته، وإن كان يغلب على بعض جمله وفقراته نوع إيهام وإضمار أو تكرار في بعض الأحيان أو اختصار، لكنه غير مخل بالمعنى. وهذا الإيهام وهذا الإضمار يبينه المدرس، يبينه المدرس، فطالب العلم يمكن أن يحصل هذا المتن في أقرب الآجال وفي أقرب الأوقات، ولا سيما إن كان عالي الهمة، إن كان عالي الهمة، وهو كسائر المتون الصغيرة والمقدمات المختصرة، لأن المقدمات كما قلنا مفاتيح الكتب. ولذلك قالوا بأن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب قبولا عظيما، ويذكرون قصة الله أعلم بصحتها، بأن المؤلف رحمه الله لما ألفه رمى به في البحر فقال: يا رب، إن كان أردت به وجهك فاجعله في أيدي الناس لينتفعوا به، وإن كان أردت غير ذلك فأرمه في البحار. فقال: خرج إلى جزيرة وحفظه الناس وتعلموه واستنبطوا منه أشياء، ولذلك عليها هذا المتن عليه شروح كثيرة، ما بين مطول وما بين مقصر، كما سيأتي إن شاء الله أسماء الشروح، أسماء الشروح، وما بين ناظم وقد نظمها كثير من العلماء كما سيأتي إن شاء الله. إذن المقدمات مفاتيح الكتب، ومن حرمها حرم الصواب. المقدمات مفاتيح الكتب، ومن حرمها حرم الصواب، وحاد عن اللاحب، حاد عن الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه طالب العلم في ماذا؟ في الطلب. ولذلك قالوا: من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمفاتيح والمتون بقي بلا شيء. من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمتون والمفاتيح بقي بلا شيء، لأنه ما يمكن الإنسان أن يدخل المقدمة وهو لم يتقن بعد ماذا؟ أولويات هذا العلم، أولويات هذا العلم، وأولوياته هي مفاتيحه. ولذلك ترون في بعض الأحيان في تراجم الأئمة الكبار أنهم يقولون: فلان كان عالما جهبيذا نحريرا ودرس كتاب كذا وكذا، ويذكرون رسالة صغيرة لربما في بعض الأحيان لا تفيد المبتدئ ولا يحتاج إليها المنتهي. لماذا؟ ليبين لك أن الرجل أخذ العلم على أصوله، أخذ العلم على أصوله، أي بدأ بصغار العلوم، بدأ بصغار العلوم، ولم يطر مباشرة إلى الأمهات وترك البنات، لم يتقنها ولم يفتض أبكارها، إذن كيف طار إلى الأمهات؟ ولذلك كان يقول أحد المشايخ عندما ذهب بعض الطلبة إليه ليدرس ويأخذ عنه جمع الجوامع، شرح ابن السبكي جمع الجوامع، فقال لهم: تركتم الأجرومية تبكي وأتيتم لابن السبكي، وأتيتم لابن السبكي، يعني معنى أنه ينبغي أن يأخذ الطالب العلم على أصوله. ولذلك فسر عبد الله بن عباس قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلوم قبل كبارها، يبدأ بصغار العلوم قبل كبارها، وإلا ضاع سعيه بدون فائدة. وكما سيأتي إن شاء الله أن الحواشي ما ينبغي أن يدخل إليها الإنسان قبل ضبط عبارات المتن وقبل ضبط المتن وقبل ضبط المقدمات وقبل ضبط المفاتيح، وإلا بقي بلا شيء. ولذلك يقولون من دخل الحواشي بقي بلا شيء، من دخل الحواشي بقي بلا شيء، يعني لا بد من ضبط المقدمات ولا بد من ضبط المفاتيح ولا بد من ضبط ماذا؟ المتون. نعم، بعد حفظ المقدمات والمفاتيح والحقائق والماهيات المختصرة ينتقل إلى مخخة المتون، إلى مخخة المتون، كما قال جار الله الزمخشري: الزيت مخ الزيتون، الزيت مخ الزيتون، والحواشي مخخة المتون، والحواشي مخخة المتون. إذا كان الزيت مخ المتون، الزيت مخ الزيتون، فالحواشي مخخة المتون. ما هذا الصداع؟ ما هذا الصوت الذي ينبعث من سكايب؟ لعل الإخوة يسكتون هذا الصوت. ما هذا الصوت؟ من عنده هذا الصوت يحاول أن يسكته. ما هذا الصوت الذي ينبعث؟ صاحب هذا الصوت يحاول أن يسكت الصوت. قلنا بأن العلماء قالوا، الله المستعان، لا بد أن يكون ماذا؟ ملما بالأصول وملما بالمقدمات. ولذلك قالوا: من أصل حصل وتأصل، من أصل حصل وتأصل، يعني من أصل يعني حفظ الأصول والمقدمات وحصل تأصل، يكون له أصل، يكون له أرضية يقف عليها. ومن ثبت نبت، ومن ثبت نبت، ومن أثبت العرش نقش، كما يقولون قديما قيل: أثبت العرش ثم انقش. فلا يمكن أن ينقش الإنسان على الهواء، إذن لا بد من ماذا؟ من أن يثبت العرش. والمتون المختصرة، المتون المختصرة معيار العلوم ومحك الأنظار والفهوم، فلا بد إذن من البداية بها. ماذا؟ المتون، المتون المختصرة معيار العلوم ومحك الأنظار والفهم، لأنها تجعل للعلوم أساسا متينا وضبطا رصينا، ويتحصل على ملكة سميكة قوية. والأمر في هذا كما قال القائل، وكما كنت قلت أيضا قديما في منظومة المسمات شذرات في نظم كتاب الورقات، وأقول في بعض أبياتها: الفقه، والآن أنت اعمل النحو، الفقه أو قل النحو، ميزان العلوم المقسط، النحو ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط. النحو ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن، مبتعد عن منهج الرحمن. إذن النحو ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. إذن هذه بعض التنبيهات. ومن التنبيهات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم وأن يستحضرها عند دراسة كل فن لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب، لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب. ومن أخذ بهذه النصائح بإذن الله عز وجل سيحقق ماذا؟ سيحقق شيئا كثيرا، لأن هذه العلوم تسمى علوم الآلة، علوم الآلة، ويسمونها أيضا المعقولات، لأن العلوم إما معقولات وإما منقولات، ولا يمكن أن يحصل الإنسان المنقولات وهو يجهل المعقولات، فلا بد إذن أن تكون في يده مفاتيح. وهذه العلوم لا تراد لذاتها، وإن كان العلوم كلها لا تراد لذاتها، بل إنما تراد للعمل العلوم المنقولات، لكن المعقولات للدخول إلى ماذا؟ المعقولات للدخول إلى المنقولات، لتفهم كتاب الله، لتفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فلا بد ماذا؟ أن تكون ملما بعلوم الآلة، لا بد من ضبط ماذا؟ من ضبط متن قبل الانتقال إلى متن آخر. والذي ينبغي أن يستحضره طالب العلم أيضا ألا يشتغل بالمطولات والأمهات قبل ضبط وإتقان المختصرات، وإن شئت قل والبنات والعمات والخالات، لا بد أن يحصل أصولها، ولا بد أن يضبط مفاتيحها، ولا بد أن يحفظها، ولا بد أن يحرر مسائلها، ولا يكون همه أن يختم الكتاب وكفى، ولا يكون همه أن يختم الكتاب وكفى، يخرج منه كما دخل، يخرج منه كما دخل، كما قال القائل صفر كف لم يساعده السبب، يخرج صفر كف لم يساعده السبب، ولا يكون همه دائما أن يختم الكتاب، ولا يكون عمله سبهللا، ولا يكون عمله سبهللا. إذا لا بد أن يخرج وقد حصل، لا يخرج منه وقد حصل، ولكن حصل الختم الجامد، حصل الختم الجامد والأجوف مع الضجر والسآمة والملل والعناء والنصب والتعب والكلل وتشويش العقل والبال، وتشويش العقل والبال. فأفعال العقلاء تصان عن العبث، تصان عن العبث، وعليه بالجد والاجتهاد ليحصل. أعطيه للعلم ماذا؟ ماذا تعطيه؟ تعطيه كلك ليعطيك بعضه، ليعطيك بعضه. ولذلك قالوا من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. سيتعب في طلب العلم، لأن العلم لا ينال براحة البال، سيتعب وطبعا سيفرط في كثير من الأشياء، ولا سيما علم الحديث. حتى إن سفيان الثوري سأل أحد طلبة العلم ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال أبشر إذن بالفقر، أبشر إذن بالفقر، وكما يقول الشيخ الألباني أو أعد للفقر تجفافة. قال الشيخ الألباني أبوه كان يقول له علم الحديث صناعة المفاليس، صناعة المفاليس، وهذا يقول الفقهاء الجامدون، الفقهاء الجامدون. والصحيح أنه سيتعب الإنسان، سيتعب طبعا، لأنه ولا سيما الذي يحصل العلوم هم أولاد الفقراء. ولذلك قالوا لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، لولا أولاد الفقراء لضاع العلم. وقالوا أيضا لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. وقالوا أيضا يعني من كان في مسؤولية فقلبه وعقله مدله، عقله مدله. ولذلك أعود وأقول لا يكون همك يا طالب العلم ختم الكتاب وكفى. وقد قال سيدنا عبد الله بن عمر: فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. ما معنى هذا؟ يعني لا يكون همك لا يكون همك ختم الكتاب دون تحصيل ما في الكتاب، بل فليكن همك تحصيل ما في الكتاب. ولذلك يقول عبد الله بن عباس: إن أحدهم يعني يتكلم على حملة القرآن لا يقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره وما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به، وقد أسقط العمل به. ويقول عبد الله بن عباس في أثر فيه مقال: ولكنه صحيح من جهة المعنى، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن ولا يصح مرفوعا والقرآن يلعنه. وعلى أن له طرقا فيمكن أن يكون حسنا، ولكنه موقوف على عبد الله بن عباس. فإذا معنى أن طالب العلم قبل أن ينتقل من كتاب إلى كتاب حتى يضبط أصول الكتاب ومقدمات الكتاب ويحرر عبارات الكتاب، وإلا أكثر التجوال بين الكتب دون فائدة، دون فائدة. ولذلك أنا أوصي بقراءة كتاب حلية طالب العلم، حلية طالب العلم للعلامة بكر أبي زيد، هو كتاب جيد. وهو وفي الكتاب يقول: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. لا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. والفن هو عبارة عن ماذا؟ عن علم من العلوم. لكن للأسف أصبحت كلمة الفن الآن تطلق على الرقص والأغاني والموسيقى والرسم، هذا عندهم فن، هو فن، فن من الفنون، فن النحو. فكل فن لا بد أن يتأصل فيه الإنسان ويتأسس فيه ويضبط أصله ويضبط مختصراته. كيف يضبطه؟ يضبطه حفظا ثم شرحا على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي، أن يأخذ الطلب بالتدريج، لا أن يبدأ اليوم التدريس ويريد أن يكون شيخا في المساء، لا، التدريج، التدريج والتأني، وأن يحصل وأن لا ينتقل. ولذلك حتى في القرآن يضبط حزب جيدا وينتقل إلى حزب آخر. وأنتم تعلمون أنهم يقولون عمر بن الخطاب وكذا ولده بقي في سورة البقرة كم بقي؟ 8 سنوات، وفي رواية 12 سنة، 12 سنة. لا أن فهمه يعني ضعيف، لا، ولا أن حفظه ضعيف ثقيل، لا، وإنما لم يخرج من سورة البقرة حتى حقق ما فيها من الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار. وقد بالغ شيخ ابن العربي المالكي وقال بأنها فيها 1000 أمر و1000 خبر و1000 نهي و1000 حكم و1000 حكم. فلذلك ما ينبغي أن يخرج الطالب من فن حتى يتقنه جيدا. وينبغي أيضا أن لا يأخذ العلم من الكتب، وسيفسد أكثر مما يصلح. هذا إذا أصلح، هذا إذا أصلح. لأن السلف ماذا قالوا؟ إن العلم كان في صدور الرجال، إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب، ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي من؟ بأيدي الرجال. إن العلم كان ماذا؟ كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. لأن الكتاب الولد المخلد، الولد المخلد. وطبعا لا بد أن يفهم وأن يحفظ، وإذا فهم ولم يحفظ فهذا جيد، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. ولا بد أن يقيد الفوائد التي تمر به، فطبعا ما حفظ فر وما كتب قر ما حفظ فر، لأن الحفظ خوان والعلم ينبغي أن يقيد، قيد العلم بالكتابة. فلذلك قال أيضا العلماء ينبغي أن يكون التلقي، تلقي العلم عن الأشياخ، أن هذا هو الأصل في الطلب. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين، وأن يكون بطريق التلقي عن الأساتذة وعن مثافنتهم للأشياخ وملازمتهم للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، وبطون الكتب، لأن الأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، هذا ناطق، لكن الأخذ من الكتب هو جماد. فإذا كيف يتصل له النسب وهو قد أخذ من الجماد؟ ولذلك قديما قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل في العلم وحده خرج كيف؟ خرج وحده، معنى أنه ينبغي أن يأخذ العلم عن الشيوخ مثافنة وملازمة لهم. ولهذا إذا دخلت العلم وحدك خرجت وحدك. إذن فلا بد أن يدخل طالب العلم إلى الكتب بطريقة ماذا؟ بطريقة الملازمة الشيوخ، وإلا خرج من الكتاب بدون فهم وبدون علم. أن العلم هذه صنعة، هذه صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صانعها، والعلماء هم أهلها وصناعها. فلا بد إذن لتتعلم هذه الصنعة ممن؟ من الجاهل أم من معلمها الحاذق؟ تتعلمها من معلمها الحاذق. ولذلك قالوا من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ وحصل ما في الحبور، أم قال ما في الصدور؟ ما في الصدور. وهل قال وحصل ما في السطور أو قال وحصل ما في الصدور؟ ما في الصدور. ولذلك العلماء قاطبة قالوا من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا طبعا خلافا وشذوذا لا يلتفت إليه، وكل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك قالوا مثل علي بن رضوان المصري، هذا طبيب، هذا علي بن رضوان المصري زعم أن الأخذ ينبغي أن يكون من الكتب وليس عن المشايخ، وقد رد عليه علماء عصره، ورد عليه أيضا من بعده، حتى قال الحافظ الذهبي في ترجمته له قال ولم يكن له شيخ، ولم يكن له شيخ. من هذا؟ علي بن رضوان المصري الطبيب، علي بن رضوان المصري الطبيب قال لم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن ماذا؟ عن الكتب، اشتغل بالأخذ عن الكتب. المصيبة أكثر من هذا، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط يقول الذهبي. أخذ العلم عن الكتب ثم ألف كتابا يزعم أن الطلب ينبغي أن يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتب وليس عن طريق الشيوخ. ولذلك قالوا لا يوجد عالم يقول بهذا إلا علي بن رضوان هذا المصري، هذا قالوا لأنه ألف كتابا يبين كيف الإنسان يأخذ العلم عن طريق الكتب. حتى إن الصفدي رحمه الله تعالى بسط في الرد عليه في كتابه الوافي، ورد عليه ردا علميا رصينا، وعنه أيضا الزبيدي في شرح الإحياء رد عليه أيضا ردا علميا، ورد أيضا رد عليه كثير من العلماء وقالوا ما ذهب إليه هذا غير صحيح. ولذلك لأنه لماذا يوجد في الكتب أشياء لربما تصدك عن العلم ولا تحثك عنه، أشياء مغلقة صعبة، ولكن هذه الأشياء معدومة عند المعلم، فالمعلم إذا ذكر عبارة يبينها لك ويفسرها لك، وربما تجد في الكتاب تصحيفا عارضا، ولا سيما في الزمان الذي كانت الكلمات يعني خالية من النقط ومن الشكل فإذا والغلط أيضا كما يقولون الغلط بزوغان البصر، الغلط يحصل بزوغان البصر ويحصل بقلة الخبرة بإعراب، بقلة الخبرة بإعراب أو فساد الموجود منه، ولكن الشيخ هو الذي ينبهه. بل أكثر من هذا سترون إن شاء الله في الكتاب الذي سوف ندرسه وهي شرح خالد الأزهري حاشية ابن الحاج، وسترون سنصلح الكتاب وفيه أخطاء كثيرة وفيه تصحيفات وفيه كلمات غير مقروءة وفيه أشياء كتبت مقلوبة وفيه حذف وفيه زيادات وفيه وفيه، وسترون ذلك إن شاء الله أثناء دراسة هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إذن لا بد من ماذا؟ من تحصيل العلوم وتحصيل هذه الصناعة على ماذا؟ على المشايخ. ولذلك مما ذكره العلماء قالوا لا تأخذ العلم من صحف، لا تأخذ العلم من صحف ولا القرآن من مصحف. افهموا لي هذه العبارة وهذه الفائدة، فكثير من الناس يظنون ظنا ويفهمون منها فهما غير مراد. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، ما معنى هذا؟ يعني لا تقرأ القرآن ليس من الكتاب، لا من المصحف، لا لا ليس هذا هو الفهم. لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، هذا هو، لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف، هذا معنى العبارة. لا كما يفهم ويتبادر إلى الذهن لا تأخذ العلم من الصحف ولا تأخذ العلم من القرآن من المصحف، لا، لا تأخذ القرآن على من قرأ من المصحف ليس له شيخ في القراءة، ولا تأخذ أيضا الحديث أو علم التفسير أو علم النحو على من أخذ من ذلك من ماذا؟ من الصحف، ليس له ماذا؟ ليس له في ذلك شيخ، ليس له في ذلك شيخ. وفي هذا أدلة كثيرة. أنتم تعلمون أن ألفية بن مالك اشتهرت اشتهارا عظيما، ومع ذلك كان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي إذا ذكر عنده ابن مالك يقول وأين شيوخه، وأين شيوخه، وابن مالك هو ابن مالك، أين شيوخه؟ لأنه أخذ العلم، قالوا لم يأخذ العلم عن المشايخ، وأين شيوخه؟ فلذلك قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي رحمه الله يقول كان هذا العلم كريما، هذه عبارة عجيبة، هذه عبارة جميلة، كان العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، كان العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب ماذا وقع؟ دخل فيه غير أهله. يعني في القرون الأولى، القرون المفضلة، كان العلم يأخذه أهله وليس كل من هب ودب، كان يتلاقى الرجال من ماذا؟ بينهم، حتى إنهم كانوا يمتحنون الطالب، ما هو بمجرد ما يذهب يقول أنا أريد العلم، يقول تفضل، لا، كانوا يمتحنون طلبته ظنا بالعلم، حتى إن لما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، فالعلم لم يكن يدخل فيه غير أهله، لكن متى دخل فيه غير أهله؟ لما دخل في الكتب، لكن عندما كان في صدور الرجال كان يتلاقاه الرجال بينهم. نعم، ما يسمى عندهم الآن بالمفكرين الإسلامي، وقد أفسدوا، لا أقول أصلحوا، أفسدوا وأفسدوا، يفسدون ولا يفسدون، الله مستعان. ولا ريب أن الأخذ من الصحف بالإجازات يقع فيه طبعا خلل، ولا سيما في ذلك العصر، ولا سيما في ذلك العصر، حيث لم يكن بعد نقط، لم يكن التنقيط ولا الشكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل ويغير المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه ماذا؟ من أفواه الرجال ومن أفواه المشايخ، من أفواه المشايخ. ولهذا كذلك التحديث، قال العلماء التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم إذا لم يكن حافظا ولم يكن يتقن ما أخذه عن شيخه، ما أخذه عن شيخه، بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولذلك يشترط العلماء حفظ كتاب وحفظ صدر، إذا أخذ الكتاب عن شيخه يعني لا يعطيه لأحد، يعني يعتني به ويحفظه حتى عندما يريد أن يحدث به يجده موجودا. ولذلك كثير من علماء الحديث ضعفوا لكونهم دس لهم في الكتاب، دس لهم في الكتاب، أو وجد كتابات زائدة عما كتبه هو، وأشياء من هذا القبيل. فلذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من أخذ العلم عن أهله، عن أهله. هناك طرق اتبعها العلماء، ولسيما في دراسة المتون المختصرة، المتون المختصرة، هذه الطريقة إذا أخذ بها الإنسان هي طريقة جيدة. كنت قرأت قديما أن ابن بدران الدمشقي، هذا ابن بدران الدمشقي عنده طريقة جيدة، يعني اكتشفها هو، يقول اهتدينا بحمد الله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، حصلوا هذه القاعدة وطبقوها بإذن الله عز وجل، لأن نحن لا نحتاج إلى قواعد تكتب بماء الذهب بل تكتب بماء العمل، نحتاج إلى قواعد تكتب بماء العمل، نريد العلم النظري والعلم العملي في نفس الوقت. ماذا يقول هذا العالم الكبير ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى؟ قال كنا نأتي إلى المتن أولا، مثلا خذ الآن الأجرمية، نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، نأخذ مثلا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، دون أن يرجع إلى شرح الجملة التي الكافية للدرس، الفقرات التي أخذوها، يأخذ فقرات من المتن ويحاول هو ومن معه من الطلبة، لأن أنتم تعلمون يقولون العلم بين اثنين لا يصعب، العلم بين اثنين لا يصعب، هذا يسمع من هذا فائدة وهذا يسمع من هذا فائدة ويسجلها ويقيدها، ولا بد من التقييد. ومعلوم لدينا نحن المغاربة ماذا يقول؟ الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. ولذلك قالوا الحفظ سترين، حفظ سترين خير من حمل وقرين، إذا أتوك بوقرين من الكتب، أعطوك كتبا ولكنها مسندة، مسندة ومرتبة في المكتبة، من أفضل، هذا الرجل الذي له كتب كثيرة أو هذا الرجل الذي حفظ سترين في اليوم؟ طبعا هذا الذي حفظ، أما هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قالوا والمذاكرة بين اثنين أفضل من هذين، أفضل من حمل وقرين، وأفضل من ماذا؟ أفضل من حفظ السترين. فلذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من المذاكرة، ولا بد من الاستماع لبعضهم بعضا، إنك تستمع إلى غيرك، فباستماعك لغيرك تطعم فوائدك وتتلاقح الأفكار. ومن سمع البليغ ومن سمع للبليغ حصل البليغ، حصل البليغ. إذن لا بد من هذا. وأن لا يستحي الإنسان، أنتم تعلمون، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. لا ينال العلم اثنان، مستحي ومتكبر. والإمام البخاري قال لا يمكن أن يصبح الرجل إماما حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سنه. فلا بد من المناقشة، لا بد من الجلوس مع بعضهم بعض. وهذه مسألة موجودة عندنا بالمغرب تسمى المراجعة والمطالعة. عندنا المطالع والمراجع، المطالع والمراجع، واحد قبل درس الأستاذ وآخر بعد درس الأستاذ. قبل درس الأستاذ يسهل العبارة، وبعد درس الأستاذ ليحصل ما قاله الأستاذ وليبين ما شرد عليه ذهن المبتدئ، ما شرد عليه ذهن المبتدئ. فيقول العلامة بدران ابن بدران الدمشقي، كانوا يأخذون جملة من ماذا؟ يقصدون متن من المتون، جملة من ماذا؟ من فقراته الكافية للدرس. إن الدرس يعني في نأخذ الآن متن الأجرمية، يأخذون مثلا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا أول درس إلى هنا. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذا درس ثاني. ثم علامة الاسم، ثم علامة الفعل. فكان يأتون إلى فقرات جملة، يأخذ قسطا كافية للدرس، ويشتغلون بحل تلك الجمل ألفاظها، يفهمون ألفاظ المتن، يشرحون دون أن يرجعوا إلى الشارح، يعني ينظرون هل فهموا هذا المتن. مثلا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذن كلام ينقسم إلى قسمين: كلام في اللغة، كلام في الاصطلاح. كلام في الاصطلاح لا بد أن يكون لفظا، لا بد أن يكون مركبا، لا بد أن يكون موضوعا وضعا عربيا، لا بد أن يكون مفيدا. إذن فهموا الكلام. قال إذا فهموا المتن ماذا؟ يزاولونه حتى يظنون، يعني يبقون هكذا بالأمثلة، يذكرون الأمثلة. مثلا الكلام جاء، هذا كلام نعم، لفظ نعم لفظ، عربي نعم عربي، مركب لا ما هو مركب، ما هو مركب. السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا كلام نعم لأننا تلفظنا به. مركب نعم مركب، موضوع وضعا عربي نعم وضعا وضعا عربي، مفيد غير مفيد، لأننا نشترط أن تكون الفائدة جديدة وليست قديمة. هذا كما يقولون من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، أي معنى أنه هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتعب الطالب نفسه ليفهم. فكانوا بهذه الطريقة يأخذون متنا، وحاولوا أن تتعاملوا بهذه الطريقة، يأخذون متنا جملة أو جملتين أو ثلاث، ويذكرون الأمثلة عليها دون أن يرجعوا إلى شرح المتن. فإذا ظنوا أنهم قد فهموا آنذاك يرجعون إلى شرح المتن، يرجعون إلى كتاب الذي شرح هذا المتن، يطالعونه المطالعة الأولى. لماذا يطالعونه؟ امتحان لفهمهم الذي فهموه دون الرجوع إلى الشرح، يمتحنون فهمهم. فإذا وجدوا أنفسهم أن الذي فهموه صحيحا تابعوا الطريقة، فإذا وجدوا أن الذي فهموه غلطا ماذا يفعلون؟ أقبلوا على الشرح ليفهموا الفهم الصحيح والسليم، أقبلوا على الشرح ليحلوا ماذا؟ الألفاظ التي لم يفهموها فيطالعون ويرجعون إلى الشرح، ثم إذا وجدوا الفهم الذي فهموه صحيحا وسليما ماذا يفعلون؟ يذهبون على نفس النمط وعلى نفس الطريق، يأخذون أيضا ماذا فقرات أخرى ثم يراجعونها حتى إذا فهموا أو ظنوا أنهم قد فهموا يذكرون الأمثلة، ثم إذا ذكروا الأمثلة يرجعون إلى شرح المتن ليقارنوا وليمتحنوا فهمهم، فإذا وجدوا أن فهمهم وافق شرح الشارح انتقلوا إلى فقرة أخرى حتى إذا أتوا على المتن كاملا أخذوا فيه نظرة ورجعوا إلى حواشيه، إن كانت له طبعا حاشية يرجعون إلى الحاشية. ولماذا يرجعون إلى الحاشية وقد فهموا؟ يرجعون مراجعة امتحان لفكره، فإذا علموا أن الحاشية تناسب ما فهموه طبعا، إن الإنسان يسير سير بسير ضعفائكم حتى مع عقله، لأن العقل ليست متساوية، العقول ليست متساوية، لأن عقلك يستوعب ربما أكثر من عقل هذا وعقل هذا يستوعب أكثر من هذا، حتى قال العلماء بأن هناك عقولا تفكر 5% وهناك عقولا تفكر 50% وهناك عقولا تفكر 100% 100%، وهذا قليل جدا نادر. ولذلك يقول بأن الإمام الشافعي كان إذا دخل إلى السوق يغلق ماذا؟ أذنيه، لأن أي شيء يسمعه في السوق يحفظه، وكان إذا أراد أن يقرأ كتابا يغطي الورقة وينظر إلى ورقة واحدة، وإلا دخل الكل في عقله هكذا. إذ معنى أن عقله يشتغل أكثر من عقولنا، أكثر من عقولنا، وكان الواحد إذا سمع 100 حديث يعيده عليك 100 حديث بأسانيدها وألفاظها دون أن يترك أن يخرم حرفا أو اسما. إذن كان الفهم حتى يقال على أن المعاصي تجعل الفهم سقيما وتعطله، بل المعاصي وتأخير الصلاة عن وقتها وعدم قراءة القرآن هذه تعطل ماذا؟ تعطل الفهم وتجعله سقيما بل مزكوما. ولهذا مما يحكى، وإن كان هذه الأبيات فيها مقال، قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: يا بني إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. ويقال على أن الإمام الشافعي مرة أحس بحفظه بدأ يضعف وذكر ذلك للإمام مالك فقال له: اتق الله فإن العلم نور فاتق الله وإياك والمعاصي. فلذلك قال العلماء وضعوا ضوابط، لماذا؟ ضوابط للحفظ وللفهم. أولا الملازمة وكثرة التكرار، إن بالتكرار تتقرر الأشياء في الذهن، وكثرة المراجعات، وأيضا لا يمل ولا يضجر ولا يسأم، يعني لا يقول وأن لا يلعب، بل قالوا حتى التلفاز قالوا آلة مدمرة للعقل، آلة مدمرة للعقل، فمن أدمن النظر في التلفاز عطل ماذا؟ عطل عقله وعطل فهمه للأسف، لأنه يرى هناك أشياء خيالية فيفكر فيها وينسى. بل الأمريكيون وصلوا إلى أن أعظم آلة دمرت العقول المبدعة هي الحاسوب. الآن تسأل شخص ما درجة هذا الحديث، تذكر له حديث وتقول له ما درجة هذا الحديث، فيذهب إلى الشيخ جوجل ويضع رقم الحديث أو يضع كلمة من الحديث ويقول الحديث رواه فلان ورواه فلان، عندما يطفئ الحاسوب يصبح أميا هذه الآلة لربما يستعين عليها الإنسان ويستعين بها، لا أن يجعلها هي كل شيء. ولذلك تجد كثير من الناس عندهم في الحاسوب المكتبة الشاملة وما عنده كتب، ما عنده كتب. فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على ماذا؟ على علي بن رضوان المصري الطبيب، الطبيب. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد وأن يأخذ العلم على أصوله وأن يثافن ويلازم الشيوخ. فيقول العلامة ابن بدران: فإذا فهمنا رجعنا إلى الحاشية، إذا كان الكتاب حاشية امتحانا لماذا؟ لفكره. فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب، لاحظ، تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في أذهاننا وفي ذهننا، فحفظنا حفظ ماذا؟ حفظ فهم وتصور، فحفظنا حفظ فهم وتصور، لا حفظ التراكيب والألفاظ، لا حفظ التراكيب والألفاظ. وإن شاء الله، إن شاء الله إذا أتقنتم متن ابن آجر، وطبعا سيكون هناك امتحان، سيكون هناك امتحان دون أن نعلن عن اليوم، لأنه بلغني أن الإخوة عندما يسمعون بالامتحان لا يحضرون، لا نعلن عن الامتحان. ومن حقق إن شاء الله وأصل سنجيزه إجازة عامة وإجازة خاصة، ثم نبدأ معه إن شاء الله ألفية ابن مالك أو الملحة. وطبعا ألفية ابن مالك تحتاج إلى مفاتيح، وبإذن الله إذا حفظتم الحقائق وحفظتم الأمثلة وحفظتم الضوابط وحفظتم الأضداد والأنواع، بإذن الله ختمة واحدة تفهمون متن ابن آجر الروم فهما جيدا، فهما جيدا، ولكن شيئا فشيئا، شيئا فشيئا من النقط يمتلئ الواد، شيئا فشيئا. أن لا يكون همنا ختم الكتاب، لأننا سنأتي إلى المتن إن شاء الله أول شيء نبدأ به استعراض المتن، لا بد من حفظه، نأخذ فقرة وأقوم بإعرابها، بإعرابها. وأسألكم في بعض الأحيان وفي الإعراب نطبق المتن ونذكر بعض النصوص وبعض الشواهد من ألفية ابن مالك للتدريب، حتى إذا دخلنا إلى ألفية ابن مالك ستكونون بإذن الله عز وجل ملمين بها، ملمين بها. ولا طالب علم محروم، اجتهدوا وسيكون امتحان، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان، وسترى، وسترى سيتبين وسيظهر لك الكسلان، سيظهر الكسلان. لذلك عندما نعرب المتن نشرح ثم نذكر الأمثلة ونقوم بإعرابها، لابد ونقوم بإعرابها. فبإذن الله تقومون بختم ماذا؟ المتن، وقد حصلتم كما قال العلامة ابن بدران، قد حصلتم إن شاء الله المتن تحصيلا جيدا متقنا، لا فهم التراكيب والألفاظ، ولكن حفظتم وفهمتم فهم تدبر وتأمل وإنعام وتبصر، وتبصر بإذن الله عز وجل، وتذكرون الأمثلة كما سيأتي إن شاء الله. وهذه المرحلة ستكون المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى، وتليها تتبعها المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة، لكن المرحلة الأولى هي التي يحتاج منها الطالب إلى ماذا؟ إلى نوع من الاجتهاد. فيقول ابن بدران: ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا، كما كان يقول أحد مشايخنا: هذه العبارات عبارات الشارح، فلنأتي نحن بعبارات أجنبية من عندنا، فلنأتي بعبارات أجنبية من عندنا، يعني يأتي بعبارة، قال نأتي بعبارات غير ملتزمين بتراكيب المؤلف، لا يلتزمون بتراكيب المؤلف. أما الآن تقيد، يتقيدون أولا مع تراكيب المؤلف ومع متن المؤلف، فإذا فهموا يأتون بماذا؟ بأمثلة أجنبية عن الشرح وعن المؤلف، ثم يذهبون إلى الأستاذ للقراءة. هذا قبل أن يذهبوا للأستاذ، يعني مع بعضهم بعضا يذكرون فقرة، اسمعوا فقرة ينظرون فيها ويقول هذا فهمت منها كذا وهذا يقول فهمت منها كذا، يذكرون المثال ثم يرجعون إلى الشرح ويجدونها قد وافقت فهمهم، امتحان لفهمهم، ثم يرجعون إلى الحواشي، ثم يأتون إلى ماذا؟ يأتون إلى التراكيب، تراكيب من عندهم والأمثلة من عندهم أجنبية، ثم يأتون إلى الأستاذ للقراءة. عندما يأتون الأستاذ للقراءة هنا يمتحنون أفكارهم في حل الدرس، ويقومون ما عساه أن يكون به من اعوجاج وخلل لم يتنبه له، فمن هذه الناحية يوفرون الهمة على ما يريده الأستاذ مما هو زائد في المتن والشرح، فيكون قد فهموا المتن وفهموا الشرح، وزادوا شيئا آخر يعني ذكره الأستاذ لم يكن موجودا في الكتاب. فيقول رحمه الله: وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن، سواء كانت مختصراته أو مطولاته، ويثبت قواعده في ذهنه، ويثبت قواعده في ذهنه، هذا الذي ينبغي. بل ويقول تلميذه محمد بن عثمان رحمه الله تعالى، قال: كان يقول لنا الشيخ ابن بدران: لا ينبغي. أيضا استحضر هذا دائما، سواء في القرآن أو في أي فن تقرأ القرآن، استحضر أن هذا الحزب لا ترجع إليه، تصور أنك ستحفظه ولا ترجع إليه، لا تقول الآن أحفظه حفظا سريعا خفيفا وسأرجع إليه. كذلك في العلم، إذا أخذنا بهذه الفائدة سنحصل إن شاء الله فائدة مهمة. ما هي هذه الفائدة؟ كان يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد أن يقرأه مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا التصور وهذا التصوير يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور دائما أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. والذي عطل الأفهام أيضا هذه المسجلات. الطالب عندما يكون أمام الأستاذ لا يقبل عليه إقبالا، لا يقبل على الأستاذ، يقول: إن شاء الله المسجل موجود وسأقبل على ماذا؟ سأقبل على التسجيل. هكذا يقول، بما أن المسجل موجود إذن في السيارة أسمعه، أو في البيت أسمعه، في الآخر ماذا يفعل؟ في الآخر ما هو؟ حصل ما قاله الأستاذ ولا حصل ما سجل في المسجل. ولهذا كان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة. كل كتاب، أي كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة. خذ أي كتاب تجده يشتمل على مسائل ما وزيادة. ما دونه وزيادة. فماذا تفعل أنت في هذه الحالة؟ تحقق ما دونه، تحقق ما دونه لتوفر ماذا؟ جهدك على فهم الزيادة، لتوفر جهدك على فهم الزيادة. فيقول لما أخذنا نصيحته مأخذ القبول لم نحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنين، كانوا يأخذون بالطريقة التي علمهم الشيخ رحمه الله تعالى. على كل هذه نبذة مختصرة على مقدمات الكتاب ومفاتيح الكتاب والطريقة للتعليم، كيف ينبغي أن يأخذ الإنسان العلم. والآن عندنا مسألة اللغة، أصل نشوء اللغة أو أصل نشأة اللغة العربية. طبعا نتكلم بصفة عامة أولية، أصل نشأة اللغة. هل نشوء اللغة توقيفي أم هو اجتهادي وجهد بشري صرف؟ لا بد من هذا، من معرفة هذا السؤال، أو قل السؤالان: هل اللغة أصل نشوئها ونشأتها توقيفي أم اجتهادي؟ هذا فيه قولان عند العلماء. القول قالوا بأن أصل اللغة العربية بصفة عامة أولية توقيفي رباني وليس اجتهادي، توقيفي رباني، هذا قال به كثير من العلماء من أهل التفسير، أهل العلم بالتفسير، وبعض أهل العلم باللغة العربية. وحجتهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمهم أسماء المسميات. والمسميات هل هي معروفة ولا غير معروفة؟ قال العلماء علمهم أسماء التي يتعارف عليها الناس، أسماء التي يتعارفها الناس، يعني أرض يتعارفها الناس، سماء يتعارفها الناس، أشجار، أحجار، مياه، بحار، أودية، حيوانات، هوام، فهذه كلها علمها الله عز وجل لآدم، علم له هذه أرض وهذه هذا حيوان، حيوان لكل من فيه حياة طبعا، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة. علمه البهائم والدواب، طبعا الدواب هنا يعني باللغة كل ما يدب على الأرض، كما قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول أيضا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. كل من يدب على الأرض، يقال دب يدب، هكذا تقول في المضارع، يدب بكسر الدال، وذب بالمعجم، وذب يذب إذا دافع، ذب عن وجهه النار دافع عن وجهه النار، دب يدب إذا سار، ومنه دبيب النم. فعلمه كل ماذا يتعارفه الناس، علمه الحيوانات، علمه الدواب، علمه الطيور: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إلا أمم أمثالكم. ولذلك يقول حافظ بن حجر بل وقبله أئمة كبار كالشافعي وغيره، بل وقال أيضا ابن الجوزي في الزاد، زاد المسير في علم التفسير، في عند قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، بين هناك أن الأسماء التي علمها الله لآدم على قسمين، على قسمين. القسم الأول علمه كل الأسماء، كل الأسماء، هذا قول من؟ هذا قول حبر الأمة عبد الله بن عباس، وهذا قول سعيد بن جبير، وهذا قول مجاهد، وهذا قول قتادة، قتادة قول قتادة بن دعامة. والثاني أنه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة. حصلوا هذا، علمه كل الأسماء، هذا قول. القول الثاني علمه ماذا؟ علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة، هذا قول ثاني، لمسميات مخصوصة، أدخل لمسميات مخصوصة. ثم قسم العلماء هذا إلى أقسام أربعة إذا فهمنا القولين. القول الأول علمه الأسماء كلها، القول، وهذا قال به عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير، قال به مجاهد، وقال به قتادة وغيرهم. القول الثاني علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة، وهذا قال العلماء على أربعة أقوال. حصلوا هذه الأقوال. أولا القول الأول أنه علمه أسماء الملائكة، علمه أسماء الملائكة. القول الثاني علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، لأن الأصل عند المناطق أن الجنس للإدخال والفصول للإخراج، وعلى أن الجنس تحته أنواع، الجنس تحته أنواع، مثل الحيوان جنس تحته أنواع، حيوان لكل الأصل لكل من فيه حياة، ولكن تحته أنواع، حيوان العجموات، الحيوان الناطقة إلى غير ذلك. فإذا علمه أسماء الملائكة كلها، علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، مثلا الإنسان، مثلا الملائكة، الإنسان الملائكة، وعلمه أيضا الحيوانات، علمه الحيوانات. فهنا يدخل الملك الملائكة، وتدخل الجنون، وتدخل الطيور، وتدخل كل الحيوانات، وكل من يدب على الأرض، إن هذه أسماء الأجناس. علمه أولا أسماء الملائكة، ثانيا أسماء الأجناس دون أنواعها، ثالثا علمه أسماء ما خلق من الأرض، علمه أسماء ما خلق من الأرض، يعني من الدواب والهوام والطير، من الدواب والهوام والطير. طبعا القول الثاني قال به أبو العالية، قال به أبو العالية، وهذا في التفسير جيد. والقول آخر قال به من؟ الكلبي، وطبعا هو ضعفه في غير التفسير، ومع ذلك في التفسير نفسه في مقال، ولكنه هو إمام في التفسير. وقال به مقاتل، مقاتل هذا في علم الحديث تكلموا فيه، ولكن في التفسير جيد. وقال به أيضا ابن قتيبة، ابن قتيبة. إذن اذكروا الأقوال الثلاثة قبل أن ننتقل إلى القول الرابع. القول الأول علمه أسماء الملائكة، القول الثاني علمه أجناس دون أنواع، القول الثالث علمه ماذا؟ أسماء ما خلق من الأرض، أسماء ما خلق من الأرض. الرابع من الدواب والهوام وغير ذلك. الرابع علمه أسماء ذريته، علمه أسماء ذريته، وهذا قال به ابن زيد. هذه أقوال أربعة، مع أن ابن كثير في تفسيره يبين أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأشياء كلها، ما كان كائنا منها وما سيكون إلى يوم القيامة، ما كان كائنا منها وما سيكون إلى يوم القيامة، لم يدع من ذلك شيئا سواء كان هذا الشيء كبيرا أو صغيرا إلا وعلمه له سبحانه وتعالى، ثم علمه أسماءها كلها كلها، لكن بأي لغة؟ بأي لغة علمه هذا؟ هل باللغة العربية؟ الجواب قالوا باللغة التي كانت كائنة، باللغة التي كانت كائنة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللغة اللي كانت عندهم آنذاك. وقيل علمه بكل لغة ستكون إلى يوم القيامة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفقه كل الألسن، كان يفقه، إذا تكلموا معه بالحبشة يفهمه، تكلموا معه بلغة أخرى يفهمها، فلذلك يعني علمه بكل لغة ستكون. أما المعتزلي الزمخشري في كشافه يرى أنه علمه أحوال اللغة وأحوال المسميات وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية، وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. من قال بهذا؟ قالها الزمخشري. فيشير إلى أنه كأنه علمه حقائق التفسير، حقائق التفسير، علمه حقائق التفسير وما لها من قوانين النفع والضر، وما لها من قوانين النفع والضر، يعني أعطاه العمومات، أعطاه العمومات، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهناك الآن أشياء تسكر لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت المئات من الأشياء، فقد اكتشفوا أكثر من 300 نوع من المسكرات لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن هنا في هذه الناحية ماذا نقول؟ نقول بأن الله علمه حقائق التفسير وأعطاه ما له من ماذا؟ أو ما لها من قوانين النفع والضر، من قوانين النفع والضر. من المتأخرين عبد الوهاب النجار، هذا تعرفونه، هذا عنده كتاب في قصص الأنبياء ولا يعتمد عليه في القصص، في قصص الأنبياء، أنه حاطب ليل وجارف سيل ويظن أن كل تمرة جمرة وكل شحمة لحمة. فهو الرجل ليس من أهل النقد وليس من أهل الحديث، ولكن له بعض الكلام مهم جدا، مهم جدا. فمثلا يقول على أن الله عز وجل علم آدم، علمه جميع الأشياء التي في جنة عدن، علمه جميع الأشياء التي في جنة عدن، لأن عندما علمه آدم، علم الله آدم، كان في الجنة، كان في الجنة، وألهمه وأقدره على وضع اسم لكل ماذا؟ لكل ما تقع عليه عينه هناك، هذه إلهام من الله، كما ألهم الطفل أنه يعرف موضع الطعام، وألهم الحيوانات لترحم أولادها، الحيوانات المفترسة، ثم هديناه النجدين وهذا الإنسان إما وإما. فهذا ألهمه الله سبحانه وتعالى أي شيء تقع عليه عينه إلا ويضع لها اسما خاصا بها، من زروع وأشجار وثمار وفروع ورق ولب ونوى وإلى غير ذلك، جميع الأوعية والأدوات، جميع الأوعية التي كانت هناك في الجنة، وجميع ما فيها من حيوان وأجزائه احتياجه إليها أو إليه. وكذلك قال البعض الآخر نزيد على ما قال هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى بث في آدم سر الاهتداء إلى خصائص الأشياء، سر الاهتداء إلى خصائص الأشياء. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونتابع الدرس في مسألة أصل نشأة اللغة وما قيل فيها بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك سنصل إلى قاعدة أو قواعد تأصيلية بين يدي المتن، ونقوم بشرح بعض العبارات يحتاج إليها طالب، كمثل قولنا اللغة لغة واللغة اصطلاحا، والاصطلاح لغة والاصطلاح اصطلاحا، والنحو لغة والنحو اصطلاحا، وأيضا نتكلم على مبادئ العشر، إن مبادئ كل فن عشرة لا بد منها، ونبين معنى المبادئ، معنى المبادئ، أن كثير من الناس لربما يحصلون هذه المبادئ العشر أو الحادي عشر، لكن إذا سألته ما معنى المبدأ لا يعرف معنى المبدأ. وقل من أشار إلى هذا ونبه على هذا ما عدا ترمباطي، ترمباطي نبه على هذا وشرح كلمة المبدأ. ثم نصل إلى أننا سنتبع إن شاء الله في دراسة النحو المرحلة الأولى، المرحلة الأولى، ونبين ضابط كل مرحلة، المرحلة الأولى ما ضابطها، المرحلة الثانية ما ضابطها، المرحلة الثالثة ما ضابطها، مرحلة الابتداء، مرحلة التوسط، مرحلة الانتهاء. طبعا نقول الانتهاء تجاوزا، وإلا في العلم، العلم لا انتهاء فيه. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبين أن العلوم، أن العلوم منح إلهية، منح إلهية، ولم يولد أحد، كيف؟ هل ولد أحد عالم؟ لا، لم يولد أحد عالم، فلا بد أن نبين هذا. ثم إن شاء الله نبدأ بإعراب البسملة، إعراب البسملة، ونذكر الأوجه التي ذكرها العلماء في البسملة، ولعل البسملة تأخذ لنا درسا خاصا، وهي في الحق أكثر، أن الكلام على البسملة طويل. وأيضا بعد ذلك نبدأ في المتن دون أن نتحدث عن اشتقاق الاسم، وإن شئتم أن نتحدث عن اشتقاق الاسم واشتقاق لفظة الجلالة واشتقاق الرحمن، ثم إن شاء الله نصل إلى قول الماتن، قول المصنف الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع. وإذا شئتم غدا إن شاء الله في الصباح في نفس الوقت نقوم بالدرس الثاني، ما عندي مانع، وبعد غد ها ماذا ترى؟ نعم نعم نعم غدا مناسب يا شيخ. كيف بطل؟ مناسب. طيب إذا في الصباح غدا إن شاء الله في الصباح سيكون عندنا الدرس في في ماذا؟ في إتمام أصل نشأة العلوم، أصل نشأة علم اللغة العربية. طبعا كالعادة دائما لا بد من المراجعة، ولكنها سريعة، ولكنها سريعة. أيضا عندنا اليوم غدا، غدا عندنا درس بين العشاءين في القواعد الفقهية، في الصباح النحو، وبين العشاءين القواعد الفقهية، ولعل لا إشكال إن شاء الله. هل هناك من إشكال؟ نعم. إذن السكوت، السكوت إما أنكم لم تفهموا وإما أنكم فهمتم، وهذا هو المراد إن شاء الله. وجزاكم يلا، السلام عليكم، نلتقي في الصباح إن شاء الله، واجتهدوا، وسنرفع لكم التسجيل إن شاء الله، وراجعوا جيدا، سوف أسألكم على ما تقدم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.